بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الفتاح. للفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله، ويذل الباطل وأهله، ويوقع بهم العقوبات. المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الآية يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة. ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، ويسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، قول رحمه الله تعالى: من أسماء الله الحسنى الفتاح. وذكر أن له معنيان، أحدهما بمعنى الحكم، الحكم والقضاء والفصل بين عباده جل وعلا، ما قال جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وكذلك دعوة الرسل: يفتح بيني وبين قومي، يعني يحكم بيني وبينهم. والمعنى الثاني أن فتحه لعباده أبواب ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والآخرة، فهو جل وعلا ربهم الذي يقوم بمصالحهم ويربهم بما ينفعهم في جميع أحوالهم. وكل الأمرين يرجع إلى معنى الرب، الربوبية، لأن الرب هو المالك المتصرف الذي يملك الكون كله ويتصرف فيه كيف يشاء جل وعلا، ولكن أفعاله كلها على حكمة وعدل وإحسان. فإذا حكم بين الكافرين فهو بين الكافرين والمؤمنين، فهو بالنصر والتأييد، وكذلك بالجزاء على هؤلاء. وكذلك الفتاح بمعنى كونه يفتح لعباده ما يحتاجون إليه في حياتهم من أرزاقهم وما يسرهم الله له، وكذلك في عباداتهم وفي رجوعهم إلى ربهم جل وعلا. والمعنى أن كل شيء يرجع إليه تعالى وتقدس، سواء كان حكما يحكم به بين العباد، أو تفضل يتفضل عليهم بالإحسان والجود والكرم، فهو كل نوال منه تعالى وتقدس. نعم. قال الفتاح. وكثيرا ما يأتي يقارن الفتاح بالعليم، وهذا يدل على أنه جل وعلا يضع الأمور فيما تقتضيه حكمته وعلمه الذي أحاط بكل شيء. نعم. قال الرزاق: الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها، وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها، وعلم أحوالها وأماكنها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيئ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. ورزقه لعباده أيضا نوعان، نوع له سبب، كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه، كأن يقيد الله له رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك، لأجل الاحتراز في السؤال عن السؤال، فإنه من جملة الحرف، ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغيره. ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجزة عجزا كليا أو كسلانة عن طلب معيشتها. الله تعالى قد قدر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، ييسر الله له بسببها رزقا عاجلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة، وخصوصا عند الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فكما أن الباري إذا رأى عبدا مضطرا إلى كفايته منقطعا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. ومن ألطاف رزقه أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما. ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب لهلك. ومن لطائف رزقه أن الأجنة في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي يجري مع عروقها، لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه، ولو فرض ذلك لأضر به في الرحم وأضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات. ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العادية، أجرى له الباري من ثدي أمه لبنا لطيفا خالصا سائغا للشاربين، ففيه الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي، فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه، حنن الله الأمهات من الآدميين والحيوانات، وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادها، فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين ولا تحيط بها عبارات المعبرين. قال الرزاق: جاء الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق جل وعلا الرزق نوعان: الرزق الذي يتغذى به ويصلح به البدن، وهو الذي يهيئه وينشئه وينزل المطر لأجل ذلك، ولهذا قال جل وعلا: رزقكم في السماء وما توعدون، يعني فوقكم. والنوع الثاني رزق الإيمان والأعمال الصالحة التي تكون سببا للخلود في الجنة، وهذا هو أفضلها وأعظمها. ولا ينافي ذلك أن بعض الناس يموت جوعا، فإن هذا لا يخالف التقدير الذي قدره الله جل وعلا، قد قدر كل شيء وهيأه، هيأ أسبابه لها، وهو المتصرف في كل شيء جل وعلا. ولكنه جل وعلا هو القائم على عباده بما يصلحهم، وسواء كانوا العباد عقلاء أو كانوا غيرهم من الدواب وغيرها، وكلها يعلمها الله جل وعلا ويهيئ لها رزقها، سواء كان بما يكون له سبب أو بما ليس له سبب، لأن من مخلوقات الله جل وعلا من لا يستطيع أن يكتسب شيئا ومع ذلك تهيئ له الأسباب التي فيها اقتتاته وحياته، فهو المحيي المميت جل وعلا، وحياته تكون ابتداء وتكون بأسباب، وكذلك إماتته تعالى الله وتقدس. وقصار الأمر في هذا أنه الذي يتصرف الكون كله بألطافه وإحسانه وكذلك بقضائه وجزائه. نعم. قال عفى الله عنكم: الواحد الأحد الفرد، أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم، ولا له مثيل في التعبد له والتأله وإخلاص الدين له، وهو الذي عظمت صفاته ونعوته حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: نفي المثل والند والكفء من جميع الوجوه، وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال والجمال، وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، وأن إلى ربك المنتهى. الواحد الأحد الفرد، هذه الأسماء الثلاثة متقاربة المعنى، الواحد الذي لا يشبهه شيء، فهو واحد في جميع ما يضاف إليه من صفات أول الذات جل وعلا، وواحد في ذلك لا يشاركه شيء في ذاته، في صفة ذاته، وواحد كذلك فيما له من الصفات الخاصة به لا يشاركه أحد، وهو واحد كذلك في أفعاله، وهو واحد في ملكه وتصرفه جل وعلا. وكذلك الأحد، الأحد أبلغ من الواحد، فلا، ولهذا ما يطلق الأحد على المخلوق، ولا يقال فلان أحد إلا بالنفي، يقال ليس هنا أحد، أما في الإثبات فلا يجوز أن يطلق هذا على مخلوق أصلا، لأنه من خصائص الله جل وعلا، والفرد قريب منه، الفرد الأحد والفرد، فهو جل وعلا يدل على الكمال ويدل على نفي النقص والمثال تعالى الله وتقدس، وفيه إثبات كل ما يستلزم من صفات الكمال، وكذلك أفعال الكمال، وكذلك العدل الذي يكون هو حكمه وجزاؤه تعالى الله وتقدس. نعم. قال: الصمد، أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه، ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تقصده عند النوائب والمزعجات، وتضرع إليه إذا عرتها الشدات والكربات، وتستغيث بها إذا مستها المصاعب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. الصمد جاء تفسيره عن السلف تفسيرات متعددة وكلها ترجع إلى الكمال. الصمد الذي لا جوف له، وقالوا الصمد الذي لا يدخل فيه شيء، وقالوا الصمد الذي استغنى بنفسه عن كل شيء، وقالوا الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها ولا غنى لها عنه، فهو القائم بنفسه والمقيم لغيره تعالى وتقدس. كل هذه من معاني الصمد، وهو من الكلمات الجامعة التي تتضمن الكمال ونقص ونفي النقص والمثال تعالى الله وتقدس. وفسر الصمد بالسيد الذي عظم في سؤدده كما جاء عن ابن عباس وكمل في ذلك، ومعانيه كثيرة، ولكنها كلها لا يجوز أن تطلق إلا على رب العالمين جل وعلا، لأنه الكمال يدل على الكمال المطلق. نعم. قال الغني المغني، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وأنه هو أغنى وأقنى. فهو تعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته. فكما لا يكون إلا خالق الرازق الرحيم المحسن، فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل أناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة، ويأمرهم بعبادته، ويعدهم القبول والإثابة، وقد آتاهم من كل ما سألوه، وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم، لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والنعم المتفننات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهو الغني بذاته المغني جميع مخلوقاته، أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق وما تابع عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وبما يسره من الأسماء. صفات الذات، والمغني ترجع إلى صفات الفعل، فهو جل وعلا لهذا يكون له الكمال المطلق الذي يتعلق بنفسه تعالى وتقدس، والكمال الذي يسديه ويوليه عباده، وليس لعباده أي تصرف وأي حول أو طول إلا منه تعالى وتقدس. فهذا يدعو العباد إلى أنهم يتعلقون بربهم جل وعلا ولا يحيدون عنه قيد أنملة، يسألونه كل ما يحتاجون إليه في أمور الدنيا وأمور الآخرة، لأنه هو المغني. فمن لم يغنه الله فهو الفقير، ومن لم ينعم الله عليه جل وعلا فهو الهالك الذاهب. وكل ذلك من معاني عبوديته التي يوجبها على عباده، فهو جل وعلا غناهم بكل ما يحتاجون إليه في دنياهم، وكذلك أغناهم في دينهم وأغناهم عن الالتفات إلى غيره تعالى وتقدس. فمعاني المائه ويتفقه فيها. نعم. قال: ذو الجلال والإكرام وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع، وقال صلى الله عليه وسلم: الضوابية ذا الجلال والإكرام. وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، وعلى سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، وعلى الجلال والجمال، ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكور، وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. وهذا مثل ما سبق، ذو الجلال يعود إلى ذاته، والإكرام يعود إلى فعله جل وعلا، فهو كريم يكرم من يشاء بدون استحقاق، وهو جل وعلا الذي له العظمة كلها جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن ينال منه الشيء تعالى وتقدس إلا بإذنه وإرادته. فهو ذو الجلال والإكرام يعني أنه جليل عظيم، وهو يكرم من يشاء من عباده جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني إلزموا ذلك وأكثروا منه في الدعاء، في دعائكم لربكم جل وعلا لما فيه من التقرب إلى الله جل وعلا والتوسل به، والتوسل بهذين الاسمين العظيمين الذي من توسل بهما فهو خليق أن يجاب ويعطى ما أراد كبقية أسمائه جل وعلا. نعم. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام وأبدع هيئة وصفة، قد تمت فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة. يعني أن بديع السماوات والأرض يعني الذي ابتدأ المخلوقات من غير مثال سابق أو أمر يقتدي به أو ما أشبه ذلك، فهو الذي أوجدها على هذا النحو المشاهد، فهو من أوصافه التي تعود إلى فعله تعالى وتقدس، إلى ما يفعله، فهو بديع يعني ابتدع هذه، مثل فاطر، فبديع قريب من فاطر السماوات والأرض. وذكر السماوات والأرض لأنها أكبر المخلوقات المشاهدة، وإلا فهو بديع كل مخلوق، فكل مخلوق هو الذي خلقه وليس معه خالق تعالى وتقدس. نعم. الرب ورب العالمين، الذي رب جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها ومدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونماهم وغذاهم ورباهم بأكمل تربية. وتربيته وربوبيته تعالى نوعان: ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر، وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمه، فليس له شريك في شيء من ذلك. وتربية خاصة لأوليائه، رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته، وغذاهم بمعرفته ونمى ذلك بالإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى، وجنبهم العسرى، ويسرهم لكل خير، وحفظهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولياء الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب، وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع. واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا، ومن أسمائه تعالى المعز المذل الخافض الرافع المعطي المانع المحيي المميت القابض الباسط، وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر، لأن الكمال المطلق باجتماعها. ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عنه بها بالفعل، لأنها من معاني الربوبية ومن معاني الملك، فيغني عنها اسم الرب والملك فيغني عنها اسم الرب والملك، فإن هذه المعاني العظيمة من معاني الملك أو الملك، فإن الملك من صفاته أنه يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته، كما أنه يحيي ويميت ويداول الأيام بين الخليقة. الرب ورب العالمين هذا واحد، ليس فيها، لأن قوله ورب العالمين يقتضي أنه جل وعلا هو الذي قام على كل مخلوق وكل موجود، الذي يشاهد والذي لا يشاهد، والذي يعلمه الخلق والذي لا يعلمه، لأن العالمين اسم جنس عالم، وكل مخلوق يسمى عالم، فالطير عوالم والبهائم عوالم، والبحار التي فيها عوالم، وهكذا في كل مكان له عالم، وهو ربهم الذي أوجدهم، وهو الذي يربهم بما يصلحهم ويتقوم به حياتهم. وسبق أن الرب قيل إنه هو الاسم الأعظم، ولهذا تجد دعوات الرسل في القرآن كلها بهذا اللفظ، ربنا ربنا، وتكراره تكرار هذا الاسم له معنى آخر. لهذا جاء في الحديث الذي سبق ذكره أن هذا من أسباب الإجابة، يعني كونه يردده، وكلما ردد الاسم يكون القلب له ألزم ولمعانيه أفهم وأعلم. ثم الربوبية نوعان: ربوبية عامة مطلقة لكل شيء، وربوبية خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، هو رب كل شيء ولكن هذه ربوبية خاصة، ويدعى بها لأنها تدل على العبودية والإحسان والفضل. وأكذا يعني أسماء الله جل وعلا لها معان كثيرة، فينبغي الوقوف عندها والتأمل. نعم. الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجذب قلوبهم إلى وده، تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال، والله تعالى له الكمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاها، ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وأحياهم وبها أصلحهم وبها أتم لهم الأمور وبها كمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات، وبها هداهم للإيمان والإسلام، وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرج عنهم الكروبات وأزال المشقات، وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفع عنهم الحرج، وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله، وبها يسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا، وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم، فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة، فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده، وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه، ومن توددهأن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات

يكون ذلك سببا لحبه وإن كثرت ذنوبه. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد من عباد الله فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا هكذا. ثم قال بعد الثالثة: افعل ما شئت وقد غفرت لك. ومعنى افعل ما شئت يعني ما دمت تذنب وتستغفر فأنا أغفر لك. وفتح جل وعلا الإنسان أبوابا كثيرة من هذا القبيل، فهو جل وعلا الودود الرحيم، يأتي قرنه بالرحيم ويأتي قرنه بالغفور، والغفر هو الستر مع الوقاية، ولهذا سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس ويقي. فكذلك هذا هو يمحو الذنب ويقي أثره جل وعلا. ولهذا جاء في الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جل وعلا يوم القيامة يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، كنف يعني الستر، سترة، فيقرره بذنوبه. إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في اليوم. أنه جل وعلا غني عن عباده وعن كل شيء تعالى وتقدس، وكل هذا من رحمته ومن وده تعالى وتقدس، ويستره يضع عليه كنفة حتى ما يشاهده أحد من الخلق إذا تغير وجهه، لأنه إذا قال فعلت كذا في كذا فعلت كذا وفعلت كذا رأى أنه هلك وأن العذاب يلازمه، فستره الله جل وعلا. ولهذا لا يجوز للإنسان أنه إذا وقع في ذنب يروح يخبر الناس فعلت كذا وكذا، لأنه جاء أن الله يغفر للذنوب إلا المستهترين الذين لا يبالون ولا يستحون لا من الله ولا من خلقه، فيظهرون أمرهم، فهؤلاء فضحوا أنفسهم فيفضحهم الله جل وعلا. نعم. قال: الحليم الصبور الشاكر الشكور. في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمع على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فصبره تعالى على معاصي العصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، وهو الصبر الكامل، فإن العباد يتباغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه، وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، ويتمادون في الطغيان، والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حلما وكرما. ومن حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم. ومع كمال حلمه وصبره فهو تعالى الشكور لعباده الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل، وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب، وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا، ويتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه، فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات وتلك المتاعب راحات. يعني الحليم الصبور الشاكر الشكور. الحليم يعني يدل على معنى، والصبور يدل على معنى آخر. الصبور كونه لا يعاجل العصاة الذنوب التي التي يبارزون رب العالمين بها مع عظمها ومع إجرامهم. والحليم هو أوسع من الصبور لأنه جل وعلا لا يعذبهم ويحلم عليهم تعالى وتقدس مع غناه عنهم وفقرهم إليه، فهم فقراء إليه ولا بد من رجوعهم إليه، وأن إلى ربك المنتهى. وجل وعلا لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. صفات الله جل وعلا لا تقاس بصفات المخلوقين ولا قريب من ذلك. يقول يجعلون له الولد، هذا مسبة، مسبة وتنقص عظيم وشرك بالله كبير، وهو يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم، كل ذلك من صبره ومن حلمه جل وعلا. وكذلك ما يشاهد من بعض المجرمين الذين يفسدون في الأرض ويقتلون النفوس ويهلكون الحرث والنسل والبناء وكل ما هو من مصالح العباد، ثم لا يعجلهم العذاب. ومعنى ذلك أنهم في قبضته، وأنه مهما بقوا في هذه الحياة إن مآلهم إليه. وقد علم أن هذه الدنيا أنها قصيرة، فليست محلا للعذاب الأليم، لأن الذي يصاب بالعذاب فيها يموت، وإذا مات انقطع العذاب. ولكن عذابه إذا كان مجرما يؤخر إلى الآخرة، لا يبقى فيها، لا يموت ولا يحيا، ويستمر عذابه ما دامت السماوات والأرض، ثم تذهب الدنيا كأنها ليست شيء، كأنها ساعة أو أقل أو لحظات. فحلمه وصبره لا ينافي جزاؤه وعقابه تعالى وتقدس. أما الشكور الشاكر الشكور، الشاكر بنفسه وهو والشكور كذلك بنفسه، كله يعود إلى فعله تعالى وتقدس، ويجب أن يشكر ويجب أن يحمد على ذلك. هو وهذا الذي يدعو، يعني اسمه يدعو إلى ذلك، أنه يشكر عباده يرزقهم، فإذا أنفقوا من رزقه الذي رزقهم أثابهم وشكرهم على ذلك. فالفضل كله منه والجزاء منه، وهم لا يملكون شيئا بأنفسهم، إنه يدعوهم إلى ما يسديه عليهم ويهيئه لهم أن ينفقوا منه حتى يثيبهم. أي فضل أكبر من هذا؟ فهو جل وعلا الشاكر الشكور تعالى وتقدس. ويجب على العباد أن يعرفوا هذا ثم يعبدوه لأجل أنهم فقراء إليه وهو الغني عنهم، وإذا فعلوا ذلك شكرهم، شكر أعمالهم، فهو شكور حليم، وكذلك هو شاكر شكور تعالى وتقدس. نعم. الرقيب أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. ومن تعبد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية واستدام هذا العلم، فإنه لابد أن يثمر له هذا المقام الجليل، وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة. أما الرقيب الذي لا يخفى عليه شيء، يراقب خلقه وهو رقيب على كل شيء، فهو يسمع دبيب النملة على الصفاء الصماء في ظلمة الليل الأليل و لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في طبق البحار ولا في طبقات الأرض، فهو رقيب على كل شيء تعالى وتقدس. فهو معنى الإحاطة بالعلم، وكذلك إذا كان كذلك فهو الذي يجزي كل عامل على عمله ولا يخيب ولا يخفى عليه شيء. ومع هذا جعل ملائكة من خلقه الذين أكرمهم وقربهم يكتبون أعمال بني آدم ويسجلونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مستعد، مع أنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء، حتى لا يكون لأحد تعلق على الله جل وعلا. فإذا حضر بين يدي الله نشرت له أعماله مكتوبة مسجلة في وقتها وفي صفتها، فلا يستطيع أن ينكر مع علمه بما في القلوب وأنه لا يخفى عليه شيء. فقد تكون الظواهر على خلاف ما في بواطن القلوب، ويكون جل وعلا حليم بذلك كله، فيعرضه على عباده حتى يعذروا من أنفسهم، مع أنه جل وعلا هو الذي أوجدهم وهو الذي أنعم عليهم وأقام لهم الأسباب التي بها تقوم قواهم وتبقى حياتهم وتكمل. فهو رقيب على كل شيء تعالى وتقدس. نعم. القريب المجيب، أي هو تعالى القريب لكل أحد، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه، وقرب خاص من عابديه وداعيه ومحبيه، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده وحضور القلب عنده في تلك الحال التي حصل فيها القرب. ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين، وما أحسن اقتران القريب بالمجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، ولهذا عقب ذلك بقوله: فليستجيبوا لي، أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض، وأن الله يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهو المجيب أيضا إجابة خاصة للمضطرين، كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب العالمين، فما أسرع الإجابة لهذا. وكلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه بربه حصل له من الإجابة بحسب ذلك. يا هذا الاسم أيضا القريب المجيب، يعني أنه قريب من عباده ويستجيب دعاءهم. وقربه جل وعلا مثل ما قال قرب يكون بالعلم والإحاطة والمراقبة والسمع والبصر، فلا يخفى عليه شيء. وقربه تعالى لا ينافي علوه، فهو قريب علي، يعني قريب في دنوه وعلي في ذاته تعالى وتقدس. وهو كذلك من معنى المعية، والمعية معناها المصاحبة والمراقبة. أما القرب الذي يكون خاصا فهو نوعان: قرب من داعيه كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني قيد بهذا بالإجابة. وقرب من عابديه كما قال جل وعلا: واقترب واسجد واقترب. فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد إذا سجد. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بكثرة الدعاء في السجود، فإن الله قريب من الساجد. أما الحديث الذي سبق وأشار إليه وفيه قوله: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني هذا بعد أداء الفرائض، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العبد نافلة حتى يتقرب، حتى يؤدي الفرائض التي افترضها عليه. ثم قال في مع ذلك: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي، ثم قال: بي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي، يعني أن الله جل وعلا يهيئ له الأسباب فتكون كل نظراته وكل سمعه وكل مشيه وحتى أكله ونومه يكون كله طاعة، طاعة لله جل وعلا، فتصبح حياته كلها طاعات. وهذا من أعظم المنن على العبد، وهو الذي يكون من أوليائه مقرب. فليس معنى ذلك أنه جل وعلا يحل في عباده كما يتصوره بعض الضلال من صوفية ونحوهم، ولكن هذا هو المعنى الذي يتعين. وكنت سمعه الذي يسمع به، يعني أنه يسمع لله، وإذا سمع فهو يسمع الطاعات، وإذا أبصر يبصر فيما هو طاعة لله، وإذا مشى فهو يمشي فيما هو طاعة لله، وهكذا في جميع تصرفاته. وهذه من الله جل وعلا عبده، حتى صار بهذه المثابة، فصارت كل حركاته وسكناته وحياته كلها لله، كما قال لنبيه: قل إن حياتي ومماتي لله. فحياة الرسول ومماته كله لله، فكل حركة يتحركها فهي طاعة، حتى يموت على طاعة الله جل وعلا. نعم. الحسيب الكافي الحفيظ، أي هو الكافي عباده كلما إليه يحتاجون، الدافع عنهم كلما يكرهون، فكفايته عامة وخاصة. أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات، وقام بإيجادها وإرزاقها وإمدادها وإعدادها لكل ما خلقت له، وهيئ العباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة كفاه الله ما أهمه، وقام تعالى بمصالحه ويسر له أموره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من جميع المكاره والمضايق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن يعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره، وقويت ثقته وحسن ظنه بربه، حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله، وكفاه همه وجلى غمه. ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كلما عملوه، أحصاه الله ونسوه، وعلم تعالى ذلك، وميز الله صالح العمل من فاسده، وحسنه من قبيحه، وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب. فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ. وللحفيظ أيضا معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب، وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذا حفظ عام. وأما الحفظ الخاص فقد قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه، وحفظ حدود الله فلم يتعدها، حفظه الله في دينه من الشبهات القادحة في اليقين. وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله ويرضاه، وحفظ عليه إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وحفظ الله عليه دنياه، وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به، وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك، وهي أنه من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه يسدده ويوفقه، وتحصل له معية الله الخاصة التي لا تحصل إلا لخواص الخلق. الحسيب الكافي الحفيظ، الحسيب الذي يحاسب عباده جل وعلا وهو سريع الحساب، محاسبته جل وعلا للخلق كلهم كمحاسبة رجل واحد، والكافي الذي كفى خلقه إذا استكفوا به بدون أسباب، لأنه جل وعلا جعل الجزاء من جنس العمل، فمن اكتفى بالله كفاه، استكفى بالله كفاه، ومن توكل عليه وقاه تعالى وتقدس. ولهذا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، ومن كان الله كافيه فهو لا يحتاج إلى شيء من الخلق أصلا، ولا حتى من الأعمال التي يعملها بنفسه. أما الحفيظ فهو الذي يحفظ أعمال عباده ثم يحصيها ثم يوفيهم إياها، ويعفو عن السيئات ويجزي بالحسنات. وكذلك هو جل وعلا حفيظ لعباده حفظ خاص، عباده الذين تقربون إليه، لهذا قد يكون حفظه لهم محيطا بكل ما يتصل بهم، يكون حفظا لقلوبهم وحفظا لإيمانهم وأعمالهم أن يدخلها شيء من المفسدات والمبطلات، ثم كذلك حفظا لأبدانهم. ولهذا جاء في قصة موسى مع الخضر في قوله، قصة الغلامين الذين بنى الجدار الذي أراد أن ينقض من أجلهما، قوله: وكان أبوهما صالحا، يعني أن هذا هو السبب لصلاح أبيهما، حتى قيل إن الأب هذا هو الجد السابع وليس الأب القريب. لهذا جاء أيضا للحديث في الأثر القدسي: إني إذا رضيت باركت وليس لي بركة نهاية، وإذا سخطت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. فمعنى هذا أن الإنسان قد يكون سببا لصلاح أولاده وأقربائه في صلاحه، وقد يكون بالعكس، وكل ذلك داخل في كونه جل وعلا الحفيظ الحسيب، تعالى الله وتقدس. نعم. قال: الأول الآخر، الظاهر الباطن. قد فسرها صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح، حيث قال في دعاء الاستفتاح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فبين معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان. وهنا نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. هذه الأسماء الأربعة متقابلة، فالأول يقابل الآخر، والظاهر يقابله الباطن، وهذا لا يمكن أن يكون لمخلوق أصلا، فمن كان أولا لا يكون آخرا، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا. هذا من خصائص الرب جل وعلا. ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا تفسيرا واضح كما في صحيح مسلم الحديث الذي ذكره، وهذا من توسلاته صلى الله عليه وسلم في تهجده

فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى، فالله يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. فالله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له، وهذا هداية البيان. فأنزل الكتاب وأرسل الرسل، وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وعلوم الظاهر والباطن، وعلوم الأولين والآخرين، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى ما ينزلهم في الجنة، كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. ولهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إليه واهدنا فيه. وفي قول الداعي: اللهم اهدنا فيمن هديت. وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله، وهو على صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رشد وحكمة، وفيما يخلقه من المخلوقات ويقدره من الكائنات. الجميع رشد وحكمة، لا عبث فيها ولا شيء مخالف للحكمة. قد أنكر بعض الناس اسم الله النور، قال إنه النور لو أثبتناه لكان هذا فيه تشبيه، ولكن هذا الإنكار منكر. فإذا ثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قول الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا لا شك نوره جل وعلا الذي هو صفته، لأن في ذلك اليوم أفيه شمس ولا فيه ذات. وكذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه بذلك، فهو نور جل وعلا في نفسه وفي ما يسديه ويبديه لخلقه الخاص والعام. وكذلك الهادي: لا هادي إلا من هداه الله، لا يمكن أن يهتدي إلا من هداه الله جل وعلا، وهو يهدي الهدى العام المطلق لكل مخلوق. فمن العجائب عجائب الهداية أن المولود الصغير الذي لا يعقل شيء ولا يتصرف بشيء، إذا خرج من بطن أمه يطلب الثدي الذي يتعيش به، ولا أحد هداه إلى هذا، وإنما هداه رب العالمين، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لمصالحه في بدنه وفي حياته، وكذلك فيما يعود إليه في معاده تعالى وتجدى. والرشيد قريب منه، قريب من الهادي الذي يرشد عباده إلى ما فيه مصالحهم، سواء كانت المصالح تتعلق في الدنيا وفي بقاء الأبدان، أو أنها أعظم من ذلك وأجدى عليهم من المنافع التي تكون سببا لفوزهم في الجنة وجوار رب العالمين. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن أهل الجنة يقولون يحمدون الله الذي هداهم إلى هذا، يقول: ولولا أن الله هدانا لا نهتدي. ولا شك في هذا، الله الذي هيأ لهم الأسباب وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ثم هدى القلوب، ولا هادي لها إلا هو جل وعلا، ولا مرشد إليها إلا هو. ولهذا يقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهو فضله ونعمته التي ابتدأهم بها بدون استحقاق. الخلق لا يستحقون على الله شيئا، وإنما إذا فعلوا ما أمرهم به وقاموا به إن الله جل وعلا يجزيهم أتم الجزاء وأعظمه، بغير أنه جل وعلا محتاج إليهم، ولا أنه جل وعلا يتكثر بهم أو يتعزز بهم. تعالى الله وتقدس، فهو المبدي المعيد الذي يبتدي خلقه بإفضاله وإنعامه بدون استحقاق منهم. تعالى الله وتقدس. وكل ذلك يعود إلى أسمائه الحسنى التي تعرف بها إلى عباده حتى يعبدوه بها. وهذا هو المقصود بذكر أسماء الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني عبدوه، عبدوه بها بما التعرف على معانيها، ثم طلب الله جل وعلا بها والتوسل إليه بها، فهي من أفضل الأعمال، وهي التي ينبغي أن الإنسان يحرص على معرفة معانيها حتى يتحلى قلبه بذلك، يسأل الله جل وعلا بها فيكون الاستجابة قريبة ويكون العمل مجديا ومقبولا. والله الهادي لمن يشاء إلى ذلك. نعم. قال عفى الله عنكم: الولي ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: ولاية عامة وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريده من خير وشر ونفع وضر ونفع وضر وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. والنوع الثاني في الولاية والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسنة، فقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله يربيهم تربية خاصة يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم، فيوفقهم للإيمان به وبرسله، ثم يغذي هذا الإيمان في قلوبهم وينميه، وييسرهم اليسرى ويجنبهم العسرى، ويغفر لهم في الآخرة والأولى، ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته، فيحفظهم من الوقوع في المعاصي، فإن وقعوا فيها بما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء وفقهم للتوبة النصوح. فإذا تولوا ربهم تولاهم ولاية أخص من ذلك، وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم إلى كل خير. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله، وهي الإيمان والتقوى والفوائد والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية، وهي الأمن التام وزوال ضده من الخوف والحزن، والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطف والعناية والتوفيق للخيرات والحفظ من المخالفات، وبالثناء الحسن بين العباد، وبالرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، والبشارة عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة. فهذا تنبيه جامع متوسط بين الاختصار المخل والطول الممل، وفيه من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد. ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد، فنقول: بيان الأصول التي كثر الكلام فيها بين السلف وبين أهل الكلام، وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن لزيادة الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها. الولي يعني الذي يتولى كل شيء، ويحكمه، وكذلك هو أتقن خلقه لأنه الولي تعالى وتقدس، وكذلك يتولى من يشاء من عباده فيكفيه كل ما أهمه وكل ما قصده بأذى، وهو الولي الذي يتولى من يشاء في حفظ إيمانهم وأعمالهم أن يتطرق إليها ما يفسدها أو يقدح فيها، وهو كذلك الولي الذي يكون مراقبا ويكون حاكما ويكون يجزي خلقه كله، فليس معه من يعاونه ويساعده ويشاركه تعالى الله وتقدس. فهذه الولاية تكون عامة، ومن أعظم مننه وكرمه وجوده أنه تولى عباده المؤمنين، وأسباب ولايته هي قبولهم ما أمرهم بأن يقوموا به ويعملوه ويؤمنوا به. أولياء الله هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون من المستقبل، والحزن يكون فيما خلف ومضى عنه، فهو لا يخاف فيما أمامه ولا يحزن عما يخلفه ويتركه، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. على الجزاء آمنوا واتقوا، والتقوى معناها أن يجعلوا بينهم وبين المخوف واقيا يقيهم، كما أن الإنسان إذا مثلا سار في أرض فيها شوك وفيها أمور قد تؤذيه في قدميها وغيرها يتقي هذه الأشياء إما بالنعال وإما باجتناب ذلك، فكذلك المتقي يجتنب كل أسباب المؤذيات والمهلكات، وكذلك الذي يعود عليه في الآخرة مما هو سبب لعذابه، والله هو الموفق لهذا، هو الذي يتولى عبده ويوفقه لاجتناب ذلك، وليس للعبد قوة ولا حول بدون الله جل وعلا. ثم يقول المؤلف إنه سيعود إلى هذه الأسماء التي مضت، ويأتي بجمل وقع الخلاف فيها، جمل من معاني هذه الأسماء بين أهل الكلام والبدع في العقائد وفي الانحرافات، وبين السلف الذين ترسموا ما أرشدهم الله جل وعلا إليه بما أنزله عليهم على نبيه من كتابه الذي هو فيه النور والهدى، وكذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا، وهذا يأتي في أمور خاصة. الأول، القول الأول في علو الله. نعم، القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستواءه على عرشه. هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى، وأنه فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن له جميع معاني العلو، علو الذات وعلو القدر وعظمة الصفات وعلو القهر لجميع الكائنات حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم، فأنكروا المعنى الأول لا ببرهان عقلي، فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة، ولا ببرهان نقلي، فإن جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له تعالى كمال العلو من كل وجه. في القرآن العلي في مواضع كثيرة وفيه الأعلى، وذلك يدل على أن علوه من لوازم ذاته، وأن جميع معانيه ثابتة لله تعالى. وفيه الأخبار عن فوقيته للمخلوقات كقوله يخافون ربهم من فوقهم، والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه كقوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، وكقوله حاميم تنزيل الكتاب من الله في عدة مواضع، فيدل ذلك على علوه وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذلك قصة موسى وفرعون، إذ قال فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا ظاهر غاية الظهور أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم من علو الله على خلقه، فقال هذه المقالة موهما وملبسا على قومه. ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي العلو كما اعتقده وأنكره فرعون. ومن ذلك اسمه الظاهر حيث فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي ليس فوقه شيء. ومن ذلك اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته كقوله عن الملائكة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وأما استواءه على العرش فقد ذكره الله في 7 مواضع من القرآن مثل قوله الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، كما يقال مثل ذلك في بقية صفات الباري، فإن الكلام فيها مثل الكلام في الذات، فكما أن لله ذات لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. فصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل كما تقدم، وصفة الاستواء ثبتت في الكتاب وتواترت بها السنة. قال القول في علو الباري تعالى وتقدس، هذا مضى الكلام فيه، وعند قوله العلي الأعلى، وأن علو الله جل وعلا 3 أقسام: علو القهر والقوة وعلو القدر، ولكن علو القدر في قلوب عباده المؤمنين، وإلا الكافرون والمنحرفون عن الحق لا قدر لله في قلوبهم، وما قدروا الله حق قدره، وما عرفوا الله جل وعلا. وكذلك علو الذات، هذه الأقسام 3 ثابتة لله جل وعلا. أما علو القهر وعلو القدر هذا لا ينكر ولا أحد أنكره، وإنما أنكروا المعنى الثالث الذي هو علو الله جل وعلا. وسبب إنكارهم شبه عرضت لهم، فهم يقولون لو قلنا إن الله مستوى على العرش أو إن الله فوق للزم أن يكون جسم، لأننا لا نعرف شيء يقوم بشيء ويشغل مكانا يكون في جهة من الجهات إلا إذا كان جسم، والجسم يكون مشابها للأجسام الأخرى، فكل الأجسام يقولون متشابهة. وهذا كله كلام بدعي فيه ضلال، وليس لهم عليه أي دليل، وإنما نقشه الشيطان في قلوبهم حتى يعرفوا عن الحق، فيرجعون يردون صفات الله جل وعلا وآياته وحديثه بهذا الهراء الذي ابتدعوه وظلوا فيه، مع أن هذا السلف فصلوا فيه من باب البيان والإيضاح والدعوة إلى الله، وإلا يقولون يعرضون عنه. فقالوا كلمة جسم أصلها مبتدعة، ولا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بشيء من البدع ومن الأمور التي يخترعها الإنسان ويأتي بها. ولكن استفصلوهم ماذا تريدون بالجسم، إن كنتم تريدون بالجسم أن الذي يكون مركبا من أجزاء فالله جل وعلا ليس كذلك، فهذا باطل لفظا ومعنى. وإن كنتم تريدون بالجسم الذي تصح الإشارة إليه ويقال إنه هناك أو أين أو أين هو، فالله جل وعلا هو أعظم من كل شيء، والمؤمن يرفع يديه إلى ربه لأنه فوقه، وهذا أمر فطري فطر الله عليه عباده، كما أنه اتفقت الرسل على ذلك، وكذلك كتب الله جل وعلا. وكل داع يدعو ربه يجد دافعا من نفسه يدفعه بأنه يسأل ربه من فوق، ولا يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت. الله هو العلي الأعلى تعالى وتقدس. ولهذا لما كان أحد هؤلاء بل أحد كبارهم وهو الذي يسمونه إمام الحرمين الجويني كان يتكلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرر مذهبه الذي هو نفي العلو ويقول كان الله ولا مكان وهو على ما كان عليه وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. بمعنى هذا الكلام يعني أنه عدم كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. طيب كيف تصنع بقول الله جل وعلا ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى؟ يعني نترك هذا ونأخذ بكلامك؟ المقصود أنه كان يقول هكذا. فقام أحد الحاضرين من أهل السنة أمامه وقال دعني من هذا الكلام كان ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك. إذا قلت يا الله أجد دافعا يدفعني أني أطلب ربي من فوق، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ ماذا صار؟ وضع الرجل يده على رأسه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني. حيرك لأنك لم تأتي ببينة ولم تسلك طريقا يهتدى به، وهذا بعدما كان سنه 70 سنة. يعني هذه العلوم وهذا الجهد ذهب بكلمة لأنه باطل. والمقصود يعني الأمور المجادلات في مثل هذا إذا لم يهتدي الإنسان بما جعله الله هدى فلن يهتدي بكلام المتكلمين وغيره. وعلو الله جل وعلا تضافرت عليه الأدلة التي لا حصر لها حتى أوصلها بعضهم إلى 1000 دليل، ولكن هل تجزي الأدلة عند الذين ينحرفون؟ ذكر الله أنواعا من أدلتها مثل الاستواء، مثل العلو، مثل كونه فوقهم، كونه يتنزل ينزل القرآن وينزل تنزل الملائكة منه، وكونه يعرج تعرج الملائكة إليه وغير ذلك. فالمقصود أن أدلة العلو متضافرة وكثيرة، ولكن الأدلة لمن أراد الله ضلاله لا تجد شيء ولو أتيتهم بكل آية هي يؤمنون، كما قال الله جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. من يذكر لنا معنى الصمد؟ نعم، هذا معنى، هذا معنى، والذي يصمد إليه الخلاق معنى ثاني. طيب تفضل. يذكر لنا معنى الغني المغني والفرق بينهما. نعم طيب تفضل. نبغى 3 أدلة من أدلة العلو متنوعة. نعم أدلة من أدلة القرآن 3 أنواع. تنزل، النزول يكون من أين؟ من علو إلى تحت. طيب الثاني الصعود، وش مثل تذكر آية؟ لا عيسى أين هو؟ فين ذهب عيسى؟ ها؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. طيب ثالث دليل ثالث. الأعلى. طيب هذا دليل. ايش بعد؟ طيب تفضل. هذا لا اله الا الله. احسن الله اليكم. في شيء؟ جزاك الله. يا الله.